وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

قالت خير من استأجرت